أيها المؤمنون، روى الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10. يقول ابن عمر: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمر وشاربها وساقيها وبائعها ومبتاعها، يعني مشتريها، وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. هكذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم كل من شارك في حدوث هذه الجريمة، كل من أعان بأي نوع من الإعانة على حصول هذا الذنب والإثم. وهذا بيان لعظم الجرم الحاصل لأولئك الذين يقولون: نحن لا نروج، نحن لا نشرب، إنما رزق نكتسب من خلاله. هذا محق وشر وفساد يوجب اللعن. فاللعن ممن لا ينطق عن الهوى يدل على أن العمل من كبائر الذنوب وعظائم الإثم. إن من أسباب الشر الواقعة على من يشرب الخمر أن شارب الخمر ينزع منه الإيمان حين شربه وحين تعاطيه للمسكر. جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. أي أن الذي يشرب الخمر سواء غاب عقله، سكر، أو كان مدركا لما يجري ويحصل منه، يرفع منه الإيمان. يقول أبو هريرة رضي الله عنه في شرح قوله: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، قال: من زنى أو شرب الخمر نزع الله منه الإيمان، كما يخلع الإنسان القميص من رأسه، نعوذ بالله من الخذلان، يعني كما لو خلعت ثوبك. وقد جاء في الحديث أنه يكون الإيمان فوق رأسه كالظلة، إن شاء رده الله إليه وإن شاء سلبه إياه. يعني أنت بينه خاطرة، تسلب الإيمان أو يرد إليك. وما الذي يؤمنك أن لا يرد إليك؟ وما الذي يؤمنك أن يقبضك الله تعالى على هذه الحالة الرديئة؟ إن من عقوبات شرب الخمر أن شارب الخمر لا تقبل له صلاة 40 صباحا. جاء ذلك في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عامر، وحديث عبد الله بن مسعود، وحديث عبد الله بن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر وسكر لم تقبل له صلاة 40 صباحا، وإن مات دخل النار، فإن تاب تاب الله عليه، وإن عاد كان حقا على الله أن يسقيه من ردغة الخبال يوم القيامة. قالوا: يا رسول الله، ما ردغة الخبال؟ قال: عصارة أهل النار، نعوذ بالله من الخذلان. رواه الترمذي بإسناد لا بأس به. إن من العقوبات المرتبة على شرب الخمر، وإن الأضرار المترتبة على شرب الخمر كفيلة بأن يكف الإنسان نفسه. فإن الأطباء على اختلاف عصورهم وأزمانهم يذكرون شرورا ومفاسدا يصاب بها أولئك الذين يتورطون في شرب الخمر. ويكفي في ذلك زجرا لأهل الإيمان أن النبي صلى الله عليه وسلم لما استأذنه طبيب في أن يجعل الخمر في الدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: إنها ليست دواء، إنما هي داء. فبين النبي صلى الله عليه وسلم سبب التحريم، وأنها ليست بدواء ولكنها داء تصيب أصحابها، فمفاسدها أكبر مما يحصل منها من منافع لمن أراد المنافع. ولذلك قال في أوائل التنفير عن الخمر: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. إن من الواجب علينا أيها الإخوة أن نتعاون على محاصرة هذه السيئة، فإن ظهورها أو ظهور آثارها في المجتمع يوجب التكاتف لمحاصرتها. ولنعلم أن شبابنا مغزو مستهدف بنشر هذه الرذيلة بينه، فإن من سلم من المخدرات وجه إليه هذا الداء، وهي سلم للمخدرات يوصل به إلى إفساد الشباب وعقولهم وترويج الشر والفساد. واليوم ترى وسائل الإعلام بشتى أنواعها تروج لمثل هذا بالدعايات التي تأتي بصورة الخمر في أحسن صورة وفي أبهى منظر ليروجوا مثل هذا الفساد. فمن الضروري أن يقابل هذا النشر للفساد أن يقابل بما يكون توعية على مستوى الأسر وعلى مستوى المساجد وعلى مستوى المدارس وعلى كل مستوى، فهي سيئة موجودة ليست خفية. وليس من الحكمة في معالجة المشاكل أن نغمس رؤوسنا في التراب وأن نتعامى عن الخطأ البين، بل الإقرار بالخطأ أول درجات العلاج. فينبغي لنا أن نبادر إلى معالجة هذا الأمر بما نستطيع، من كان عنده أخ ابن قريب، بل أقول بنت أو أخت، لأن القضية ليست محصورة في الرجال، بل من النساء من بري بهذه السيئة. ينبغي أن نعالج الأمر وأن نبادر إلى معالجته بما نستطيع من الوسائل الممكنة. وأنا أؤكد على أولياء الأمور أن يتقوا الله في بناتهم وأن يسألوا عن هذا الأمر بالخصوص عندما يتقدم إليهم من يطلب الزواج، لا سيما إذا كان مظنة لمثل هذه السيئة. فكم من الاتصالات تصل الاستشاريين الأسريين والمشايخ ومن يتعرض للناس في أسئلتهم وحوائجهم تشكو فيه النساء، أنه فجأة وجدت زوجي يشرب شيء ما أدري شميته صار خبر. هذا كثير. من المهم لمن يتولى ولاية النساء أن يتقي الله وأن يسأل. والأمر يسير، السؤال بالنظر إلى سفرات، بالنظر إلى أصدقاء، بالنظر إلى أماكن وجود، كل هذه الأشياء يمكن أن تدلك وأن توصلك. والتساهل في هذا ستكون عاقبة وخيمة على فلذة كبدك، وأن تريد أن تسترها وتسعدها بالزواج فيكون شقاء عليها ووبالا مستمرا ليس مقتصرا على فترة من الزمن تنتهي بانتهائه.